بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح أخطر المختصرات، ومعنا الكلام على موجبات الغسل ثم الكلام على التيمم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. موجبات الغسل سبعة، الأشياء التي توجب الغسل، والغسل الذي يراد به تعميم البدن بالماء مع النية. فموجبات الغسل سبعة. قال: خروج المني من مخرجه بلذة. خروج المني، والمني ماء أبيض غليظ يخرج مع الشهوة، يخرج بدفق يعني متدفقا أو على دفعات بشهوة. ومن علامة المني هذه العلامة أنه خروجه متدفقا وأنه يعقبه فتور، والعلامة الثالثة رائحته، والفقهاء يقولون إن رائحة المني كرائحة طلع النخل أو كرائحة العجين، فيتميز المني برائحته وبخروجه دفقا وبأنه يعقبه فتور. والحاجة إلى معرفة هذه الصفات للتمييز بينه وبين السوائل الأخرى كالمذي، فإن المذي لا يخرج دفقا ولا يعقبه فتور، وربما لا يشعر به الإنسان. خروج المني من مخرجه بلذة، أي من غير نائم، أي من غير نائم. اشتراط اللذة هذا أي إذا كان يقظا، أما إذا كان نائما فأي الاحتلام فلا يشترط حصول اللذة، مجرد خروج المني يكفي لإيجاب الغسل. فهذا القيد وهو قوله بلذة هذا في حق غير النائم، وأما النائم فإذا خرج منه المني بلذة أو بدون لذة فإنه يلزمه الغسل، إنما الماء من الماء يحمل على مثل هذا. قال: وانتقاله. هذا موجب ثان. خروج المني عرفناه أن يخرج بالفعل، انتقاله أي انتقاله من صلب الإنسان أو شعوره بانتقاله ولو لم يخرج، وهذا من مفردات الحنابلة، يعني الجمهور لا يقولون بهذا، الجمهور يقولون لابد من خروجه. أما إذا شعر الإنسان، ربما شعر الإنسان عند الشهوة بأن المني سيخرج فكتمه ومنع خروجه، وهذا قد يحصل للإنسان النائم لا يريد أن يحتلم، إذا شعر بخروج المني أمسك ومنع خروجه، وهذا يقال إنه مضر من ناحية الصحة. فهنا إذا شعر به ولم يخرج فإن المذهب يقول إن هذا يوجب الغسل انتقاله، فهذا من المفردات. وعلتهم في ذلك قالوا إن الجنابة هي تباعد الماء عن محله ووجود الشهوة، وقد حصل ذلك، تباعد المني أو الماء عن محله تحرك وحصلت الشهوة. إذن خروج المني هذا موجب للغسل، انتقاله من غير خروج موجب كذلك، ولو انتقل المني فاغتسل الإنسان ثم خرج المني بالفعل بعد ذلك فما الحكم؟ إن خرج بعد ذلك من غير شهوة فلا غسل آخر. قالوا لأن هذا هو المني الأول، لكن لو قدر أنه خرج بعد ذلك بشهوة فإنه يوجب غسلا ثانيا. إذا ما الحكم لو انتقل المني فاغتسل ثم نزل المني بالفعل؟ إن خرج من غير شهوة في المرة الثانية هذه، خرج من غير شهوة فلا غسل عليه آخر، وإن خرج بشهوة فعليه غسل آخر. إذن اغتسل لانتقاله واغتسل لخروجه بشهوة. قال وتغييب حشافة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. تغييب الحشفة. الحشفة هي الكمرة. هنا ابن بدران في حاشيته يقول العامة تسميها الثمرة وهي رأس الذكر. قلت في القاموس الكمرة محركة رأس الذكر، هذه الكمرة. المقصود بالحشفة هي رأس الذكر ما بعد موضع الختان. وهذا التغييب، تغييب الحشفة، يترتب عليه الأحكام. كل حكم يتعلق بالوط كإيجاب الحد، كوجوب الغسل، كحصول، كإثبات النسب، كل حكم يترتب على الوطء فإنه يكفي فيه تغييب الحشفة. فتغييب الحشفة يترتب عليه الأحكام. قد قيل إن الأحكام المترتبة على ذلك جمعها بعضهم بلغت 400 إلا 8 كما ذكر ابن القيم في تحفة المودود لأحكام المولود. الأحكام المترتبة على تغييب الحشفة هي نفسها الأحكام المترتبة على الوطء. تغييب حشفة في فرج أو دبر، يعني في قبل أو في دبر، جامع زوجته في قبلها أو في دبرها، ولو لبهيمة، حتى لو كان هذا التغييب في بهيمة كلها أو في ميت، كل هذا يوجب الغسل. والفقهاء يذكرون الأحكام في مواضعها دون تعرض لقضية الحل والحرمة، فهذا يعلم من باب آخر. لكن حتى لو ارتكب هذا الحرام فالمقصود عليه الغسل. يعني هذا الوطء في الدبر محرم، الوطء في الدبر محرم ولو كان لزوجته، ولكن الفقيه لا يهتم بهذا في هذا المقام، إنما هو محرم ولكنه يوجب الغسل. كذلك وطء البهيمة محرم وتقتل البهيمة وملعون من فعل ذلك، ومع هذا فإن الواجب أن يغتسل. الواجب الزنا محرم وكبيرة، وعلى الزاني ماذا؟ الغسل، على الزاني أن يغتسل. فتغيب الحشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. هنا اشترط لإيجاب الغسل أن يكون الوطء بلا حائل، ومفهومه أنه إذا وطئ مع وجود الحائل، ونقول ولم ينزل، لأنه لو نزل رجعنا إلى الموجب الأول. إذن لو مفهوم هذا الكلام، لو وطئ أهله بلا بحائل ولم ينزل، مفهومه ماذا؟ أنه لا غسل عليه. مفهومه أنه لا غسل عليه. قال في المعونة، معونة أولي النهى في شرح المنتهى، يعني لماذا لا يجب الغسل مع وجود الحائل؟ قال لانتفاء التقاء الختانين مع وجود الحائل، لأن الحائل هو الملاقي حينئذ. ما لاقى الختان موضع الختان، بل لاقى الحائل من الرجل مثلا موضع الختان من المرأة. قال وقيل ولو مع حائل، أي يجب الغسل ولو مع وجود الحائل. قال في الإنصاف وقيل يجب مع الحائل، وهو ظاهر كلام المصنف، ظاهر كلام ابن قدامة في المقنع، وأطلقهما في المستوعب والنظم وغيره. فهذا قول آخر في المذهب، أن الحائل لا يمنع، الحائل لا يمنع وجوب الغسل. وبعضهم يفرق بين الحائل الذي الحائل المتين أو الحصين، وبين الحائل الخفيف، ما يشعر معه باللذة وما لا يشعر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدل بدليل جميل على وجوب الغسل، يقول إذا جهدها، إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. قال وهذا الجهد وحصول الشهوة وكذا يحصل مع الحائل، فإذا حصل مع الحائل فإن الغسل واجب، وهذا هو الأحوط ولا شك. إذا حصل إنزال فهذا باتفاق لا بد من الغسل، بحائل أو بدون حائل. أما الكلام فيما إذا جامع بحائل ولم ينزل فإن الأحوط أن يغتسل. قال إذن هذه الآن خروج المني هذا واحد، وانتقاله هذا ثان، وتغييب الحشفة هذا الثالث. الرابع قال وإسلام كافر، إذا أسلم الكافر ولو مرتدا عاد إلى الإسلام فإنه يلزمه الغسل، يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. إسلام كافر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل لما أسلم. إسلام كافر. الخامس قال وموت، أي إذا مات الإنسان وجب تغسيله، وهذا يستثنى منه شهيد المعركة والمقتول ظلما. على المذهب أن المقتول ظلما هو كشهيد المعركة لا يغسل، كما سيأتي معنا في باب في كتاب الجنائز إن شاء الله. إذن الموت يوجب الغسل إلا على شهيد المعركة والمقتول ظلما، فإنهما لا يغسلان. السادس قال وحيض، والسابع قال ونفاس. الحيض أي طهارتها من الحيض، أو نقول شرط صحة الغسل من الحيض انقطاع الحيض، وشرطه انقطاع الدم. وكذلك النفاس يوجب الغسل، وأيضا شرط الغسل توقف أو انقطاع الدم، والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة. ولهذا لا يجب غسل بولادة عرت عن دم. ما معنى هذا؟ لا يجب غسل بولادة عرت أي خلت ولم ينزل معها الدم، وهذا يحصل أحيانا أو نادرا أن تلد المرأة جنينها ولا ينزل دم، فهنا لا نفاس ولا غسل، ولا يجب الغسل، إنما يجب الغسل من النفاس الذي هو الدم الخارج بسبب الولادة. إذن هذه سبعة أشياء توجب الغسل. ثم انتقل إلى الأغسال المستحبة والمسنونة. قال وسنة لجمعة، سنة لجمعة أي لصلاة الجمعة، والمقصود لذكر حضرها. يسن غسل الجمعة ولا يجب؟ يسن لمن؟ يسن للذكر إذا حضر الجمعة، وأما إذا كان معذورا ولم يحضر فلا يسن له الغسل. لذكر حضرها. قال وعيد أيضا إذا حضر العيد، وكسوف صلاة الكسوف أي عند وقوعه، واستسقاء فيسن الغسل عند إرادة الخروج لصلاة الاستسقاء. قال وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، أي يسن للإنسان إذا جن فأفاق أن يغتسل. ويمكن أن يستدل لهذا باغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد إغمائه، فإذا كان يغتسل من الإغماء فمن الجنون أولى. وكذلك قال جنون وإغماء لا احتلام فيهما، أما إذا احتلم أثناء جنونه أو أثناء إغمائه فالغسل يكون ماذا؟ يكون واجبا، الغسل يكون واجبا. إذن من أغمي عليه سن له أن يغتسل، ومن جن سن له أن يغتسل بعد إفاقته، فإن تبين أنه احتلم وجب الغسل. قال واستحاضة لكل صلاة، أي يسن للمستحاضة وهي التي يستمر نزول الدم عليها أكثر من 15 يوما، فيسن لها أن تغتسل لكل صلاة. قد جاءت السنة بأنها تغتسل لكل صلاة، أو تغتسل لصلاة الصبح وللظهر مع العصر وتجمع، والمغرب والعشاء وتجمع، أو تتوضأ لكل صلاة، فهي مخيرة بين ذلك. بين الغسل لكل صلاة أو الغسل ثلاث مرات في اليوم والليلة أو ألا تغتسل وأنت توضأ لكل صلاة. فالمستحاضة يسن لها أن تغتسل لكل صلاة. قال وإحرام أي إحرام بحج أو عمرة فيسن أن يغتسل الإنسان عند الإحرام كما اغتسلت أسماء بنت عميس عند إحرامها رضي الله عنها. ودخول مكة إذا دخل مكة وحرمها وهذا ثبت أن ابن عمر كان يغتسل إذا دخل مكة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ووقوف بعرفة أي قبل الوقوف يغتسل. وطواف زيارة أي قبل طواف الإفاضة. طواف الزيارة وطواف الإفاضة أحد أركان الحج يسن أن يغتسل قبله. ووداع أي طواف الوداع. ومبيت بمزدلفة أي قبل المبيت بمزدلفة. ورمي جمار أي قبل رمي الجمار يغتسل. قالوا في هذا كله لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فاستحب كالجمعة. إذن استحباب الغسل في هذه المجامع بعضه ثابت في السنة كالإحرام ودخول مكة وبعضه أخذ بالقياس الاغتسال للطواف والاغتسال للوقوف بعرفة والاغتسال للرمي. قالوا هذه أماكن يجتمع فيها الناس فيعرقون ويزدحمون ويؤذي بعضهم بعضا فيسن أن يغتسل الإنسان حتى لا يؤذي غيره. قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس. تنقض شعرها أي إذا كانت قد ضفرت شعرها جعلته ضفائر فإنها تؤمر بنقض بفك هذه الضفائر لحيض ونفاس أي لغسل الحيض. في غسل الحيض والنفاس تؤمر بنقض ضفائرها لا جنابة أي لا تؤمر بنقض أو بفك أو بحل الضفائر في غسل الجنابة بشرط إذا روت أصوله. ففي غسل الجنابة لأنه يتكرر خفف الشرع عن المرأة فلا تؤمر بحل ضفائرها إنما تضع الضفائر تحت الماء إذا روت الأصول. إذا وصل الماء إلى أصل الضفائر عند اتصال الضفيرة بالرأس إذا وصل إلى الأصل ونزل الماء على الضفيرة من غير أن تحلها فهذا يكفي في غسل الجنابة. أما في غسل الحيض وفي غسل النفاس فإنها تؤمر بحل الضفيرة بنقض الضفائر. تنقض المرأة شعرها أي المضفر لحيض ونفاس لا جنابة أي لا لغسل الجنابة بشرط إذا روت أصوله روته بالماء. قال وسن توضؤ بمد. سن أن يقتصر الإنسان في الوضوء على المد والمد هو ملء كفي الإنسان المعتدل. قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بمد صلى الله عليه وسلم فسن أن يتوضأ الإنسان بمد. واغتسال بصاع والصاع أربعة أمداد أن يقتصر في غسله على أربعة أمداد من الماء وفي هذا حفاظ على الماء وعدم إسراف. قال وكره إسراف. كره الإسراف وقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الإسراف وأخبر أنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. نحن عندنا حدثان حدث الأكبر والأصغر. فرجل عليه حدث أكبر جنابة مثلا وعليه حدث أصغر يحتاج إلى وضوء فلو نوى بالغسل رفع الحدثين نوى أن يرفع الأكبر والأصغر وأن يصلي مباشرة بهذا الغسل صح ذلك ارتفع الحدثان، فكأنه توضأ ودخل الوضوء في الغسل، أو نوى رفع الحدث وأطلق، نوى أن يكون طاهرا، لم يحدد لا أصغر ولا أكبر، فنوى أن يتطهر وأن يرفع حدثه، فإنه يرتفع عنه الحدثان الأصغر والأكبر. لكن لو نوى رفع الحدث الأصغر فقط لا يرتفع الأكبر، لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط لا يرتفع الأصغر، ولا بد من وضوء قبل الصلاة. إذن عندنا ثلاث حالات: أن ينوي رفع الحدثين، أن ينوي رفع الحدث ولا يحدد، ففي الحالتين يرتفع الحدثان. الحالة الثالثة أن ينوي رفع أحدهما فله ما نوى فقط. إذا نوى رفع الأكبر فحسب، ارتفع الأكبر فحسب، أو نوى رفع الأصغر فقط، ارتفع الأصغر فقط. حالة الأولى نوى رفع الحدثين، حالة الثانية نوى رفع الحدث وأطلق، أي لم يحدد، نوى أن يكون متطهرا، فإنه يرتفع حدثاه. مع أنه هذا يحصل لكثير من الناس، يريد أن يغتسل ليصلي ولم يتذكر حدثين، إنما هو يريد أن يرفع حدثه ويكون طاهرا. قال ولذلك نقول، أو بعض يعبر: أو نوى أمرا لا يباح إلا بالوضوء والغسل معا، فيكفيه يرتفع الحدثان كالصلاة. الصلاة لا تباح إلا بغسل إذا كان جنبا وبوضوء، لكن لو أنه اغتسل ونوى فعلا لا يباح إلا بالوضوء فقط، ما الذي لا يباح؟ قلنا يزيد قلنا يحرم على المحدث حدثا أصغر خمسة أشياء، ويحرم على المحدث حدثا أكبر ثلاثة أشياء. يحرم على المحدث حدثا أكبر، يحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف لابد من الطهارة، ومس المصحف. بينما المحدث حدثا أصغر يزيد على هذا، يحرم عليه يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن، ويزيد المحدث حدثا أصغر أن يحرم عليه مس المصحف، ويحرم عليه ماذا؟ اللبس في المسجد بغير وضوء. ولا نحن وهمنا هكذا. بسم الله. يحرم على المحدث أي أصغر مس المصحف وصلاة وطواف، وعلى الجنب الثلاثة، ويزيد نحن عكسنا، ويزيد قراءة القرآن واللبس في المسجد. نعيد هذا، نقول يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. وأما المحدث حدثا أكبر فتحرم عليه خمسة أشياء، هذه الثلاثة: مس المصحف والصلاة والطواف، ونضيف يحرم عليه قراءة القرآن لأنه جنب أو حائض مثلا على المذهب، ويحرم عليه اللبس في المسجد بغير وضوء. طيب، قال: والسنة لجنب غسل فرجه، يسن للجنب أن يغسل فرجه قبل الشروع في الغسل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل فرجه ثم دلك الحائط بيده، هو سيعمم الماء على الفرج بعد ذلك، هذا واجب، لكن أن يبدأ فيغسل فرجه أولا قبل أن يتوضأ هذا سنة، يغسل فرجه ويغسل يده أو يدلكها بالحائط ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه. قال: والوضوء لأكل وشرب، يسن للجنب إذا لم يغتسل وأراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وهذا الوضوء يخفف الجنابة. ودليل الوضوء حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب. إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب، رواه أبو داود إسناد صحيح. إذن يسن الوضوء لأكل وشرب ونوم. كذلك جاء في النوم حديث عمر رضي الله عنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. فهذا دليل على أن الجنب إذا لم يغتسل وأراد النوم سن له أن يتوضأ، وكذلك إذا أراد أكلا أو شربا. قال: ومعاودة وطئ. إذا أراد الجنب أن يعاود الوطأ سن له أن يتوضأ قبل أن يعاود الوطأ. ودليله حديث أبي سعيد عند مسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هذا لو حكمة في نشاطه. وإذا أراد أحدكم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قال: والغسل لها أفضل. الغسل لهذه الأشياء أن يبادر بإزالة الجنابة أفضل. وكره نوم جنب بلا وضوء. دليل الكراهة ما سبق في الحديث: إذا توضأ أحدكم فليرقد. قالوا: فإذا رقد من غير وضوء كان هذا مكروها. إذن هذه موجبات الغسل والأغسال المستحبة. وصفة الغسل أن ينوي الإنسان، ينوي ثم يسمي، ثم يغسل فرجه ويغسل يده بعد ذلك، يدلك بالحائط، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى إذا روى بشرته أفاض الماء على ميامنه وعلى ميسره. وهذا الغسل الكامل. وأما الغسل المجزئ فهو أن يعمم بدنه بالماء مع النية والتسمية، أي حتى لو ما توضأ ولو ما راعى السنة، فلو عمم بدنه بالماء مع النية والتسمية حصل له الغسل المجزئ. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على التيمم. لما ذكر الوضوء والغسل ذكر التيمم لأنه بدل عن طهارة الماء، فالتيمم يقوم مقام الوضوء أو يقوم مقام الغسل في هذا. وهذا كما سيأتي. قال: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره إلى آخره. التيمم في اللغة هو القصد، وعرفوه شرعا بأنه قصد الصعيد الطيب أو استعمال التراب، استعمال تراب مخصوص للوجه واليدين على وجه مخصوص وهو بدل لطهارة الماء. استعمال التراب أو قصد التراب لاستعماله في الوجه واليدين على صفة مخصوصة كما سيأتي. وهذا التيمم يشترط لصحته ثمانية شروط. لم يذكر المؤلف الشروط المعروفة التي تذكر في كل العبادات: الإسلام والنية والعقل والتمييز. هذه أربعة شروط تشترط في جميع العبادات: الإسلام أن يكون مسلما فلا يصح التيمم من كافر، والنية فلا بد من نية، والعقل فلا يصح من مجنون، والتمييز لأن المميز هو الذي يعقل النية فلا يصح التيمم من طفل تحت سن التمييز. هنا هذه أربعة شروط، والشرط الخامس الاستنجاء والاستجمار قبله، أي لو كان الإنسان قد قضى حاجته فإنه لا يصح أن يتيمم حتى يستنجي أو يستجمر لو كان قد قضى حاجته كما قالوا في الوضوء تماما. والشرط السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر باستعماله، هذا الذي أشار إليه الشرط السادس أن يكون بتراب، هذا الذي بدأ المؤلف به أن يكون بتراب طهور مباح. والشرط السابع عبر عنه بقوله إذا عدم الماء، المقصود إذا تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر باستعماله. والشرط الثامن دخول وقت الصلاة، وسيذكره المؤلف بقوله إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. في هذه ثمانية شروط: الإسلام والعقل والنية والتمييز، هذه أربعة، ثم الاستنجاء والاستجمار أو الاستجمار قبله إذا كان الإنسان قد قضى حاجته ولازمه استنجاء أو استجمار، فهذه خمسة. والشرط السادس أن يكون بتراب سيأتي بيانه. والشرط السابع تعذر استعمال الماء. والشرط الثامن دخول وقت الصلاة التي سيتيمم لها كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: يصح التيمم بتراب، فاشترط التراب، فلا يصح التيمم بغير التراب على المذهب. لا يصح التيمم برمل ولا بجص الجير ولا بنورة ولا بناحية الحجارة، لابد أن يكون بتراب، بتراب طهور اشترط فيه أن يكون طهورا أي طاهرا وطهورا. فلا يصح التيمم بتراب نجس، هذا معلوم، ولا يصح التيمم بتراب مستعمل أي استعمل في تيمم سابق وهو المتناثر من أعضاء المتيمم. وأن إنسانا تيمم فضرب بيديه وجهه وكفيه، فالمتناثر من التراب في هذه الحالة يعتبر ترابا مستعملا طاهرا وليس طهورا كما قلنا في الماء المستعمل. فكما أن الماء المستعمل لا يصح للطهارة، كذلك التراب المستعمل. وكما نبهنا هناك على أن الماء المستعمل هو المتساقط من الأعضاء وليس الباقي في الإناء، فكذلك هنا نقول التراب المستعمل هو المتناثر من الأعضاء وليس الذي على الأرض. فلا بد في التراب أن يكون طهورا وأن يكون مباحا. قال تراب طهور مباح يخرج ماذا؟ يخرج المغصوبة غير المباح، فلا يصح التيمم بتراب مغصوب. قال له غبار، لابد أن يكون التراب هذا له غبار، والمذهب يشترط في التراب ألا يكون محترقا غير محترق، لأن المحترق كالطوب الأحمر هذا إذا احترق خرج عن كونه ترابا. فبتراب طهور مباح له غبار، إذا هذا الشرط قلنا الشرط السادس يتعلق بالتراب. ثم الشرط السابع قال إذا عدم الماء لحبس، حبس هو عن الماء أو حبس الماء عنه، جاء عدو فقطع الماء عن البلد مثلا، لحبس أو غيره، عدم الماء إما للحبس أو لانقطاع الماء، أو ليس عنده، قد يكون عنده بئر وليس عنده أداة يرفع بها الماء، أو خيف باستعماله، إذا الماء موجود، تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر باستعماله. فذكر العدم أولا، عدم الماء، عدم الماء حقيقة ليس موجودا، أو عدمه حكما موجود لا يستطيع الوصول إليه في بئر وليس عنده ما يخرج به الماء، أو تعذر استعماله للخوف، هو موجود خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، خاف باستعماله أو طلبه الضرر، رجل مريض والماء بارد فخشي من استعماله وليس عنده ما يسخن به الماء فخشي من استعمال الماء البارد أن يهلك أو أن يزداد مرضه أو أن يتأخر برؤه شفاؤه، فكل هذه أعذار. أو يرى الماء وخاف من الذهاب إليه، خاف عدوا أو سبعا، خاف على نفسه على بدنه، أو خاف على ماله إن ذهب يأتي بالماء أن تأخذ دابته مثلا، خاف على ماله أو غيرهما، خاف فوات رفقته، خاف أن تفوتها الرفقة لو ذهب يأتي بالماء، أو خاف العطش على نفسه أو على غيره، قالوا حتى لو على بهيمته، عنده بهيمة وعنده ماء لا يكفي إلا لشربه وشرب بهيمته، فإن هذا يبيح له أن يدع الوضوء ويدع الغسل ويتيمم. ويشترطون هنا يقولون إذا خاف على آدمي أو بهيمة محترمين، البهيمة المحترمة التي لا يؤمر بقتلها فهذا يخرج الكلب العقور والمأمور بقتله، والآدمي المحترم الذي يحرم قتله كالمسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فيخرج المرتد والحربية فليس محترمين. ففي هذه الشريعة العظيمة ينتقل الإنسان من التيمم من الوضوء أو الغسل إلى التيمم بالتراب ليحافظ على حياة إنسان ذمي يحتاج الماء ليشرب. هذا من عظمة وكمال هذا الدين وكمال شريعته، خاف على نفسه أو خاف على غيره من آدمي أو بهيمة محترمين، خاف العطش أو احتاج هذا الماء لطبخ وعجن فإنه يطبخ به ويعجن وينتقل في طهارته إلى التيمم. قال ويفعل، أي التيمم يفعل عن كل ما يفعل بالماء، يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. نحن عندنا الطهارة المشروعة بالماء إما الغسل وهذا رفع الحدث الأكبر، وإما الوضوء وهذا رفع الحدث الأصغر، وإما إزالة النجاسة على البدن، هذه ثلاثة، أو إزالة النجاسة من الثوب ومن البقعة التي يصلي عليها. فهذه أربعة أشياء نستعمل فيها الماء لأجل الطهارة المتعلقة بالصلاة، إما الغسل وإما الوضوء وإما تطهير البدن من النجاسة لو كان عليه نجاسة، أو تطهير الثوب والبقعة. فالحنابلة يقولون إن التيمم يستعمل في الثلاثة الأولى بدل عن الماء في الثلاثة الأولى، بدل عن الغسل، رجل عليه جنابة وعدم الماء وخاف استعماله يتيمم، أو بدل عن الوضوء، رجل محدث حدثا أصغر وعليه وضوء ولم يجد الماء يتيمم، أو عليه نجاسة على بدنه ولا يجد ماء لإزالتها أو يخاف استعمال الماء في إزالتها، فإنه يخفف النجاسة قدر استطاعته، وهذا واجب، يخفف النجاسة، يزيل عينها إن كانت رطبة ويحكها إن كانت يابسة، ثم يتيمم بدلا عن غسل النجاسة بالماء. بقي الرابع، النجاسة التي ليست على البدن بل هي في الثوب أو في البقعة، فلا يقوم التيمم هنا مقام الماء، قالوا لعدم الورود. فلاحظوا العبارة، يفعل أي التيمم عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، أي نجاسة في ثوب أو بقعة. فما الذي بقي؟ بقي الغسل والوضوء وإزالة النجاسة التي على البدن بعد تخفيفها ما أمكن بمسح الرطبة أو إزالة عين الرطبة وحك اليابسة. قولهم إن التيمم يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة التي على الجسم على البدن هذا من المفردات من مفردات الحنابلة، وإلا الجمهور ما عندهم هذا. الجمهور عندهم أن التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء فقط. إذن أضاف الحنابلة أن التيمم أيضا يقوم مقام الماء لإزالة النجاسة التي على البدن بعد تخفيفها، وهذا شرط. إذا لم يخففها فلا يصح تيمم، لابد أن يخففها قدر الإمكان. وأما النجاسة على الثوب وفي البقعة فالتيمم لا يصلح لذلك اتفاقا، لا يفيد التيمم تتيمم لأجل النجاسة التي على الثوب، لا لا يفيد هذا اتفاقا. ثم ذكر الشرط الثامن بقوله إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، غيره أي غير الفرض. إذن يشترط لصحة التيمم أن يدخل وقت الفريضة. رجل يريد يتيمم لصلاة الظهر، يقول أنا ما عندي ماء فأريد أن أتيمم الآن قبل أذان الظهر، أو أنا مريض، نقول لا، تنتظر حتى يدخل الوقت. عللوا لذلك لأن التيمم طهارة ضرورة فلا تجوز قبل الوقت. وأيضا هذا مبني على مسألة، وهي أن التيمم عندهم لا يرفع الحدث، ليس كالماء، الماء يرفع الحدث، أما التيمم فإنه يبيح فعل العبادة، ولهذا سننوي نية الاستباحة وليس نية رفع الحدث. يترتب على هذا لو تيمم الإنسان في صلاة الظهر ثم خرج الوقت فبطل التيمم مع أنه لم يحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، التيمم يبيح الصلاة فيبطل بخروج الوقت. وإذا دخل العصر فلا بد أن تتيمم تيمما جديدا لصلاة العصر. إذن هنا يقول شرط التيمم دخول وقت الفريضة وإباحة غير الفريضة، يعني إباحة النافلة. فنقول لا يتيمم لنفل وقت نهي، لأنها لا تباح في وقت النهي على المذهب، فلا يتيمم لنافلة في وقت النهي، ولا لكسوف قبل وجود الكسوف، لأن هذا وقته، لابد من دخول وقت العبادة فلابد أن يوجد الكسوف فتتيمم لفعل صلاة الكسوف، ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت أو يمم لعدم لعذر مثلا. فهنا حضر الميت وقد غسل لم يبق إلا الصلاة عليه فتتيمم حينئذ، هنا حضر وقت العبادة. ولا لعيد، لا يتيمم لصلاة عيد إلا إذا دخل وقت العيد. فالمقصود لابد من دخول وقت الصلاة في حق الفريضة أو إباحة النافلة، أن تكون النافلة مباحة فليست في وقت نهي. فهذه ثمانية شروط لصحة التيمم. ثم قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. إن وجد ماء لا يكفي طهارته، هذا الكلام ينطبق على المحدث حدثا أكبر الذي عليه الغسل، والمحدث حدثا أصغر الذي عليه الوضوء. مثاله رجل جنب عليه غسل فوجد ماء لا يكفي لجميع بدنه، يعني وجد كأسا من الماء لا يكفي لجميع البدن. المؤلف يقول استعمله، أي وجوبا من باب فاتقوا الله ما استطعتم، وحتى يصبح عادما للماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هذا الذي عليه الغسل لم يجد إلا ما يغسل به يديه فقط، فيقولون يغسل يديه فقط، والمقصود أنه لا يحتاج هذا الماء يعني هذا الماء الذي اليدين هو زائد عن ماء شرابه وعن ماء ما يحتاجه في طعامه، فلم يبق بعد ذلك إلا ماء يكفي لنصف بدنه يستعمله في نصف بدنه من باب فاتقوا الله ما استطعتم ثم يتيمم. وكذلك المحدث حدثا أصغر عليه وضوء وليس عندهم إلا ما يكفي لغسل الوجه يستعمله في غسل الوجه ثم يتيمم من باب فاتقوا الله ما استطعتم. هذه مسألة خلافية مع بين الفقهاء، ولكن هذا هو المذهب. إن وجد أي المحدث حدثا أكبر أو أصغر، إن وجد ماء لا يكفي طهارته أي كاملة استعمله، استعمل هذا الماء الذي لا يكفي استعمله ثم تيمم ليكون عادما للماء حقيقة. قال ويتيمم للجرح عند غسله إذا لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. يتيمم للجرح عند غسله، سنوضح هذه العبارة، لكن يقول إن لم يمكن مسحه بالماء، أفادنا أن الإنسان الذي عنده جرح سيتيمم عن هذا الجرح إذا لم يمكن لا غسله ولا مسحه أيضا. فعندنا المراتب ثلاثة: إذا عندك جرح في عضو من أعضاء الطهارة، في الطهارة الصغرى أو في الكبرى، فالأصل أن تغسله بالماء. فإذا لم يمكن الغسل هناك مخافة ضرر مثلا وأمكن مسحه بالماء وجب المسح بالماء مجرد مسح وكفى ذلك. فإذا لم يمكن الغسل ولا المسح، وهذا يحصل متى؟ يحصل في بعض الحروق وبعض الجروح أن يضرها الماء مجرد مسح يضرها، فحينئذ لن يغسل موضع الجرح ولن يمسحه بالماء وإنما سيتيمم عنه. والمؤلف يقول لك متى تتيمم؟ هل تتيمم قبل الطهارة أو بعدها؟ يقول لك يتيمم للجرح عند غسله أي في موضع غسله، أي نراعي الترتيب، ومراده في الطهارة الصغرى. إذا نستطيع نقول ويتيمم في الطهارة الصغرى، قيد بهذا يتيمم، لأن سنذكر أن الترتيب واجب في الطهارة الصغرى وليس في الطهارة الكبرى التي هي الغسل. يتيمم أي في الطهارة الصغرى للجرح عند موضع غسله لو كان صحيحا، عند موضع غسله لو كان صحيحا. بالمثال يتضح الأمر إن شاء الله. الآن لو كان جرح الإنسان في ذراعه وهو الآن يريد يتوضأ وعنده جرح في ذراعه لا يمكن غسله بالماء ولا مسحه بالماء، فالحكم أنه محروق عنده حرق مثلا، فالحكم أنه سيتيمم. أيضا ليس عليه جبيرة حتى نمسح الجبير، إنما هو جرح مكشوف، وهذا يحصل خاصة في الحروق لا يوضع جبيرة ولا دهان، نحن سنعتبر الدهان كالجبيرة نمسحه من فوقه. إذا لم يمكن إلا كشف المكان، كشف موضع الجرح هذا. طيب هذا الجرح في ذراعه متى يتيمم؟ يغسل وجهه أولا مراعاة للترتيب في الطهارة الصغرى، ثم يتيمم عن الجرح الذي في ذراعه الأيمن، ثم يغسل ذراعه الأيسر، ثم يمسح رأسه. فراعينا الترتيب، في العضو الواحد الذراعان بمثابة العضو الواحد، نحن لا نشترط الترتيب في العضو الواحد، فله أن يغسل الذراع المغسول ثم يتيمم عن الذراع، له أن يغسل الذراع الأيسر أولا ثم يتيمم عن الذراع الأيمن، لكن الترتيب واجب بين الوجه واليدين. يغسل الوجه أولا، لهذا قال يتيمم للجرح عند غسله، أي عند موضع غسله لو كان صحيحا. ونحن متى نغسل الذراع؟ بعد غسل الوجه، بعد غسل الوجه. طيب لو كان جرحه في وجهه، لو كان جرحه في بعض وجهه، يعني عنده جرح في جبهته لا يمكن غسله بالماء هذا الموضع، ولا يمكن مسحه بالماء، وليس عليه جبيرة، فالحكم أنه سيتيمم عن هذا الموضع الذي في جبهته. بالنسبة للوجه له أن يبدأ بالتيمم أو أن يغسل بقية الوجه أولا ثم يتيمم، ولكن لا بد أن يكون التيمم قطعا قبل غسل اليدين إلى المرفقين، مراعاة لماذا؟ للترتيب. إذن موضع التيمم أو مكانه سنراعي الترتيب في الطهارة الصغرى، لكن لو كانت الطهارة الكبرى رجل عليه غسل وعنده جرح في ذراعه الأيمن، سيلزمه تيمم ويلزمه غسل بقية الأعضاء الصحيحة ولا يلزمه ترتيب، فله أن يغسل الأعضاء الصحيحة أولا ثم يتيمم، وله أن يتيمم ثم يغسل، لأننا في الطهارة الكبرى الجسد كله كالعضو الواحد، ونحن في داخل العضو الواحد قلنا لا نشترط ترتيبا. إذن الترتيب في الطهارة الصغرى، لهذا قال ويتيمم، قلنا أي في الطهارة الصغرى، للجرح عند غسله، أي عند موضع غسله لو كان صحيحا، فيراعي الترتيب. إن لم يمكن مسحه بالماء، إن كان يمكن مسحه بالماء من الأصل وجب مسحه وأجزاء، قال ويغسل الصحيحة، يغسل بقية الأعضاء الصحيحة. قال وطلب الماء شرط. متى نقول إن هذا الإنسان عادم للماء أو لا يجد ماء؟ فلم تجد ماء لابد أن يطلبه. ما معنى يطلب الماء؟ قالوا أن يطلبه في رحله، ينظر في سيارته وعلى دابته، وأن يطلبه فيما قرب منه عادة، ينظر يمين وشمال وأمام وخلف، وأن يطلبه من رفيقه. فإذا لم يجد لا في رحله ولا أمامه ولا عن يمينه ولا خلفه ولا حول بيته في موضع قريب لم يجد الماء، فيقال هذا عادم للماء. وأما إذا تيمم من غير طلب فهذا مقصر ولا يصح تيممه، لأنه لا يسمى عادما للماء إلا إذا تحقق عدمه، يعني عنده جزم بأنه لا يوجد ماء، هو في قلب الصحراء وقد فتش من قبل، وهو في هذا الوقت الثاني، يعني فتش في وقت الظهر، الآن في وقت العصر لا يلزمه الطلب لأنه متحقق عدم الماء. طلب الماء شرط، وإذا قيل شرط فيعني أنه لن يصح تيممه، لن يصح تيممه إلا بعد الطلب. قلنا ما لم يتحقق عدم الماء فلا يلزم الطلب. قال فإن نسي قدرته عليه، أي على الماء، نسي أن الماء موجود ونسي أن يطلب الماء من صاحبه، وتيمم أعاد، المقصود وتيمم وصلى، نسي أن الماء يمكن أن يجده فتيمم وصلى، فإنه يعيد لأنه قد قصر وفرط. وهذه مسألة مهمة في الطلب، الإنسان لا يستعجل ويقول ما وجدت الماء، بل نقول يلزمه شراء الماء إذا لم يزد ثمنه عن ثمن المثل زيادة كثيرة. إذا كان الماء يباع بثمن مثله دون زيادة كبيرة وعنده هو ثمن الماء، لزمه أن يشتري الماء ولا يقال إنه عادم الماء. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. يقول ما وجدت الماء، الصنبور أو الحنفية ليس فيها ماء، نقول له اشتري ماء، ما دمت قادرا على شراء الماء، والواقع أنه يباع بثمن مثله دون زيادة فاحشة أو كثيرة. وأيضا هنا يقولون يلزمه قبول هبة الماء لو وهب له إنسان، ويلزمه قبول قرض الماء لو قال خذ هذا قرضا، ويلزمه قبول قرض ثمنه، قالوا لأنه لا منة كثيرة بحسب العادة في هذا، ليس هناك منة عليك. في أبواب نقول لا يلزمه، مثلا لو بذل لك المال لتحج فإنه لا يلزمك قبوله ولا تصير مستطيعا لوجود المنة. أما هنا قالوا حسب العادة إن هنا أن المنة يسيرة لا ضرر فيها، فيلزمه قبول الماء لو بذل له إعارة أو هبة أو قرضا. وهنا في هذا الحكم قضية إنه عدم الماء يستوي في ذلك الحاضر والمسافر، مع أن الآية ذكرت ماذا؟ ذكرت المسافر. إيش الآية؟ وكنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. فالجواب عن الآية أنها خرجت مخرج الغالب، أن الغالب أن فقد الماء إنما يكون في السفر، وإلا فهذا الحكم شامل للسفر والحضر في مذهب جماهير أهل العلم. من لم يجد ماء تيمم، من وجد ماء وخشي استعماله تيمم كذلك. قال وفروضه، فروض التيمم أربعة: مسح وجهه، ومسح الوجه حتى ظاهر الشعر أو ظاهر اللحية، يمسح وجهه كاملا، إنما يعفى عما تحت الشعر، حتى الشعر الخفيف ما تحته لا يلزم إيصال التراب إلى ما تحته، إنما ظاهر الوجه. فمسح وجهه. قال ويديه إلى كوعيه. الكوع هذا الذي نقول له الرسغ، يعني المقصود مسح كفيه فقط، فلا يجب مسح اليد إلى المرفق، إنما مسح الكف إلى الكوع، هذا الكوع هو الرسغ. لماذا؟ قالوا أن اليد إذا أطلقت لم يدخل فيها الذراع، كآية قطع السرقة فاقطعوا أيديهما، المقصود قطع الكف. وأيضا حديث عمار بن ياسر في الصحيحين صريح في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة فأجنب، فتمرغ كما تمرغ الدابة، تمرغ في التراب اجتهادا منه، ظن أنه يلزمه أن يعمم بدنه بالتراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر الكفين وظاهر كفيه، فاقتصر على مسح الكفين. هذا قال المؤلف ويديه إلى كوعيه، والكوع هو الرسغ وليس المرفق كما تقول العامة. العامة تسمي المرفق كوعا، هذا لا يعرف كوعه من بوعه. قال وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. في أصغر أي في التيمم، عن الحدث الأصغر أي في الوضوء الذي فيه تيمم، أو في التيمم عموما الحدث الأصغر، لابد من الترتيب، ترتيب وموالاة أيضا. تكلمنا عن الترتيب والموالاة في الوضوء، ألا يؤخر غسل العضو حتى يجف الذي قبله، كذلك يراعى هذا في التيمم، فلا تؤخر مثلا لو كان تيممك عن يدك اليمنى عن ذراعك الأيمن، فلا تؤخر التيمم عن اليد اليمنى حتى يجف الوجه، لا تؤخر. كذلك لو كان الإنسان عليه مثلا تيمم عن قدمه، يعني في جرح في قدمه، فلو أنه غسل الأعضاء الصحيحة وبقي التيمم هذا فخرج الوقت، فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء من أوله لاشتراط الموالاة في الحدث الأصغر. أما لو كان في الغسل فإننا سنصحح غسله ولو تأخر التيمم عن قدمه لعدم اشتراط الموالاة في الحدث الأكبر. إذن قال: وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، فهذه فروض أربعة: مسح الوجه ومسح اليدين الكفين فقط، والترتيب والموالاة في الطهارة الصغرى. ثم قال: وفي مثل الموالاة في الرعاية يقول: الموالاة بقدرها زمنا في الوضوء عرفا، يعني مراعاة الزمن، لا تتأخر في التيمم لتحصل الموالاة كما لا تتأخر هناك في الوضوء. قال: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. ما عندك نية رفع الحدث؟ يعني عندنا في الوضوء ما النية التي تصح من الإنسان في الوضوء؟ أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي ما لا يصح فعله إلا بوضوء، ولكن في التيمم ينوي الاستباحة. لاحظوا في التيمم لابد من نيتين. في التيمم تنوي تتيمم من ماذا وتتيمم لماذا. تتيمم من ماذا؟ من حدث أكبر، من حدث أصغر، من نجاسة على البدن. تتيمم لماذا؟ لصلاة أو لطواف أو لمس مصحف. وفي قضية تتيمم لماذا، لو نويت الأعلى استبحت الأدنى، لو نويت الأدنى لن تستبيح الأعلى، وسنميز المراتب. فلو نوى الإنسان استباحة الصلاة الفريضة فإنه بهذا التيمم يستطيع أن يسوي مثله ودونه، يعني أن يصلي فريضة أخرى مثلا فائتة، أما الفريضة الثانية بعد دخول الوقت لابد من تيمم آخر كما سبق. من نوى استباحة شيء استباحه ومثله ودونه، استباحه ومثله ودونه. فلو نوى استباحة صلاة الفريضة فإنه بهذا التيمم يصلي النافلة ويمس المصحف ويطوف، وسنميز المراتب. لكن المهم أولا أن التيمم لابد فيه من نيتين: تتيمم من ماذا وتتيمم لماذا، لأنها طهارة ضرورة وليس رافعة للحدث، فأنت مقيد. تيممت لماذا؟ لأجل الصلاة، صلاة الفرض، استباحت كل شيء. تيممت فقط لأجل أن تقرأ القرآن فهذا لا يمكنك من مس المصحف، فضلا عن الطواف، فضلا عن الصلاة. خذوا العبارة: نية الاستباحة شرط لما يتيمم له، أي من صلاة أو طواف، صلاة أو طواف أو مس مصحف. قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. إنه النفل يعني هو تيمم ليصلي نافلة، فليس له أن يصلي بهذا التيمم فريضة، تذكر مثلا أن عليه فريضة فائتة، ليس له ذلك. أو أطلق، هو نوى أن يصلي لم يحدد فرضا ولا نفلا، فلا يستبيح به الفرض، لأن لكل امرئ ما نوى وهو لم ينوي الفرض، هو لم ينوي الفرض فلا يحصل له. وهذا بخلاف طهارة الماء فإنها ترفع الحدث، فالذي يتوضأ ليصلي نافلة بهذا الوضوء يفعل كل شيء، صحيح؟ لأنه يرفع الحدث. هنا التيمم لا يرفع الحدث، فلكل امرئ ما نوى، من نوى الأعلى استباحه ومثله ودونه، والترتيب قالوا فأعلاه فرض عين، فرض عين، إما صلاة فرض عين فريضة أو طواف فرض، فرض عين فنذر فكفاية أي فرض كفاية، فنافلة فطواف نفل، فمس مصحف فقراءة، فلبس، لبس بمسجد. فلاحظوا لو نوى مس المصحف، لو نوى التيمم لمسح المصحف، لمس المصحف، فليس له أن يطوف به نافلة ولا أن يطوف به فرضا ولا أن يصلي به فرضا. لو نوى صلاة فريضة كصلاة الظهر فإنه يستبيح بذلك كل شيء، الفرض الآخر كالطواف أو فائتة أو نافلة أو مس المصحف إلى آخره. إذا نية الاستباحة شرط، ولا بد في التيمم أن ينوي من ماذا وأن ينوي لماذا، ينوي من حدث أكبر أو من أصغر، وينوي لصلاة أو لطواف إلى غيره. ثم ذكر مبطلات التيمم فقال ويبطل بخروج الوقت، يبطل التيمم بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورة فلا تستمر. قال مثل المستحاضة خروج الوقت، فإذا خرج الوقت يستثنون في ذلك مسألتين نذكر الفائدة أظن مذكورة عندكم بإشارة خفية في كشف المخدرات. ما لم يكن في صلاة جمعة، رجل في صلاة جمعة تيمم وصلى الجمعة وصلاها قرب وقت العصر وهو في صلاة الجمعة خرج الوقت، فلا يبطل تيممه ولا تبطل صلاته لأن صلاة الجمعة لا تنتقض. مسألة الثانية قالوا كما لو تيمم في وقت الظهر مثلا ونوى أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير، فإنه إذا خرج وقت الظهر لم يبطل تيممه. لماذا؟ لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، فخروج الظهر لا يؤثر. إذن خروج الوقت الأصل أنه يبطل التيمم. رجل تيمم في وقت صلاة الظهر ثم جلس ولم يحدث حتى دخل وقت العصر بطل تيممه، هذا هو الأصل. إلا في هاتين المسألتين، مسألة جمع التأخير إذا تيمم في وقت الأولى، ومسألة إذا كان الأمر في صلاة الجمعة. قال يبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. هذا رجل تيمم لكنه أحدث، انتقض تيممه، جميع مبطلات الوضوء الثمانية تنقض التيمم. قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده. رجل الآن تيمم لعدم الماء فصلى صلاة الظهر ثم وجد الماء بطل التيمم. صلاة الظهر ما حكمها؟ صحيحة. طيب رجل تيمم لفقد الماء ثم بدأ في صلاة الظهر ففي أثناء الصلاة حضر الماء، على كلام المؤلف ماذا؟ بطل التيمم وتخرج من الصلاة وتستعمل الماء. إذن قيد وجود ماء إن تيمم لفقده، كان التيمم لفقد الماء فإن وجود الماء يبطل التيمم، إن كان بعد العبادة فالعبادة صحيحة، إن كان قبل العبادة أو في أثنائها بطل التيمم ولا بد باستعمال الماء. فنضيف هنا ما دام التيمم لفقد الماء، طيب الحالة الثانية زوال مبيح، يبطل التيمم بزوال مبيح، كما لو تيمم لمرض ثم عوفي. تيمم لمرض الماء موجود لكن تيمم خوفا ثم شفي وعوفي، بطل تيممه ولزمه استعمال الماء. وعندنا الحديث الدال على هذا هو حديث حديث أبي ذر، حديث أبي ذر الصعيد الطيب ووضوء المسلم، إلى 10 سنين، وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. رواه أبو داود والترمذي. إذا وجدت الماء، إذن رجل كان عليه جنابة ولم يجد الماء فتيمم وصلى صلاة صحيحة وتيممه صحيح، ثم حضر الماء بطل تيممه ولزمه الغسل أن يمسه بشرته أو جلده. رجل توضأ، رجل أراد الوضوء فلم يجد الماء فتيمم وصلى فصلاته صحيحة، ثم حضر الماء بطل تيممه ولزمه الوضوء. ظاهر؟ قال إذن يبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وأضفنا وبزوال مبيح كما لو تيمم لمرض ثم عوفي. ويضيفون هنا ولو، وكذا يبطل بخلع ما مسح عليه، ما مسح عليه في طهارته، لأن عندهم خلع الخف يبطل الطهارة وخلع العمامة يبطل الطهارة. فلو أن رجلا، لو أن رجلا جمع في طهارته بين، أو رجلا لبس الخف، لبس الخف بطهارة مائية، غسل قدميه ثم لبس الخف ثم أحدث فلم يجد ماء، فتيمم والخف ملبوس فتيمم، فلو نزع الخف في هذه الحالة بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء. لو كان نزع الخف في الطهارة المائية أما كان يبطل وضوءه، فكذلك يبطل تيممه. قال والسنة لراجيه، أي لراجي لراجي الماء، لراجيه أو من استوى عنده الطرفان، يعني عنده احتمال متساوي أن يجد الماء، سنة لهذا ولهذا تأخير، أي تأخير التيمم لآخر وقت مختار. إذا كان عندنا وقت مختار مثلا مثل العصر، الوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، أو وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول أو إلى نصف الليل على الخلاف، فيسن لمن يرجو حضور الماء أن يؤخر التيمم فلا يتيمم، ويؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. كذلك في وقت الظهر يؤخر إلى قرب العصر ما دام يرجو الماء حتى يصلي بطهارة مائية، سنة. ودل قوله سنة على أنه لو استعجل، فتيمم في أول الوقت وصلى صحت صلاته، ويكون قد ترك الأفضل. الأفضل في حقه ماذا؟ أن يؤخر التيمم. سن لراجيه أي لراجي الماء تأخير، أي تأخير التيمم لآخر وقت مختار، ليس له أن يدخل في وقت الاضطرار بحجة انتظار الماء، لأن فعل العبادة في وقت الاضطرار محرم إلا لعذر، سيأتي معنا في المواقيت إن شاء الله. يعني إذا كان العصر له وقت اختيار وقت اضطرار، فإن تأخير العصر إلى وقت الاضطرار محرم. كذلك العشاء، تأخير العشاء إلى ما بعد ثلث الليل على المذهب، أو إلى ما بعد نصف الليل على القول الثاني، تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل محرم إلا لعذر. فليس له أن يؤخر التيمم بحجة انتظار الماء، ليس له أن يؤخره إلى وقت الاضطرار، بل يؤخر إلى آخر الوقت المختار فقط. ثم تكلم عن مسألة فاقد الطهورين، يعني الذي لا يجد ماء ولا ترابا أو ممنوع من استعمالهما، كالمصلوب مثلا، رجل مصلوب أو مقيد لا يمكنه لا استعمال الماء ولا استعمال التراب، أو عدم الاثنين، أو به جراحات تمنعه استعمال الماء والتراب معا عافانا الله. قال ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما لجروح أو حروق ماذا عليه؟ صلى الفرض فقط على حسب حاله. صلى الفرض فقط لا يصلي نوافل على حسب حاله، ليس عنده ماء ولا تراب ولا إعادة، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقتصر على مجزئ أي أثناء الصلاة يقتصر على الأشياء المجزئة الواجبة ولا يزيد، يقتصر على مجزئ فلا يقرأ غير الفاتحة ولا يسبح في الركوع والسجود وبين السجدتين أكثر من مرة ولا يبسمل ولا يتعوذ ولا يستفتح، ويقتصر في التشهد الأوسط على القدر المجزئ وفي الأخير على القدر المجزئ، وإذا أنهى الفاتحة ركع مباشرة، وإذا أنهى التشهد المجزئ سلم مباشرة. لماذا؟ لأننا أبحنا له الصلاة هذه للضرورة ولا ضرورة في غير الفرض، لا ضرورة لأن تفعل النافلة أو المستحب وأنت لا لست متوضئا ولا متيمما، لا متوضئ ولا متيمم، طهارة ضرورة فتقيدت بالواجب، يقتصر على القدر المجزئ في الأذكار وفي القراءة في القراءة وفي غيرها. قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. نحن أبحنا لك قراءة الفاتحة في الصلاة، هو جنب وليس عنده ماء ولا تراب، أبحنا له أن يصلي، أبحنا له أن يقرأ سورة الفاتحة، لكن هل يباح للجنب قراءة القرآن في غير الصلاة؟ لا نبيح له، وليس مضطرا لقراءة القرآن، إذن فلا يقرأ إذا كان جنبا أو حائضا أو نفساء. امرأة حائض وليس عندها ماء ولا تراب وطهرت من الحيض، فإننا سنبيح لها، ليس عندها ما تغتسل ولا تتيمم، سنبيح لها الصلاة وتقتصر على قراءة الفاتحة، ولا يباح لها في خارج الصلاة أن تقرأ شيئا من القرآن، لأن القراءة في الصلاة إنما كانت للضرورة. ثم نقول صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي، والتسمية واجبة في التيمم وفي الوضوء وتسقط بالسهو، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع ضربة واحدة ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه ويمسح كفيه. هنا يقول الفقهاء يمسح وجهه بباطن، يمسح وجهه بباطن أصابعه، عندك الكف هذه من الداخل فيها الراحة وفيها باطن الأصابع، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه. يعني تركنا الآن باطن الكف فيها تراب على الراحة وعلى باطن الأصابع، فنريد نستعمل الكل، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه بباطن راحتيه، بباطن الراحة. ويقولون لو ضرب ضربتين فهذا أحوط، ضربة للوجه وضربة لكفين، قد جاء في ذلك بعض الآثار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.